الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل الآيات في سورة المائدة. والمرة السابقة كانت الآيات تفضح أهل الكتاب وتواجه من زعموا أنهم يهود ومن زعموا أنهم نصارى، أنهم ليسوا على شيء، وأنهم ليسوا أهل كتاب كما يزعمون، وأنهم ليسوا يهودا من أتباع موسى ولا نصارى من أتباع عيسى صلى الله عليهم وسلم أجمعين، إنما هم مدعون مخادعون آكلون بدينه. وأكبر دليل على ذلك أنهم ما أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أقاموها وطبقوها ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولانتهت هذه الأزمة من العالم، ولتلقوا طوق النجاة الأخير وهو إرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلهفة الغريق الذي يبحث عن نجاة. لكنهم ما أقاموها، فواجههم القرآن بأنهم ليسوا على شيء. وبالتالي هذه المواجهة قلنا أن فيها تلميح لأمة الإسلام، أن كل من ادعى وصلا بكتاب ليس صادقا في دعواه حتى يقيم هذا الكتاب. وقلنا أن لسان الحال في الآية وكأنه يقول يا أمة الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن وما أنزل إليكم من ربكم، وأن هذه الآية يعني تضعك أمام مرآة كبرى على مقدار تطبيقك وإقامتك لشرع ربنا سبحانه وتعالى ودينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على مقدار انتمائك الحقيقي لهذا الدين وحبك الحقيقي لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإن ده المقياس وده الترمومتر اللي نواجه به زعم كثير من الناس، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم بين سبحانه وتعالى ان اللي انزل اليهم من ربهم ده وهو رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الوحي كان لهم طغيانا وكفرا وزادهم بعدا وضلالا. وده كان من العجب ان القلوب غير قابلة للهداية، طبع الله عز وجل عليها بكفرهم، عموا وصموا واصبحوا لا ينتفعون بشيء، لا يمسك ماء ولا ينبت كلأ ولا عشبا. ثم فتح لهم الباب سبحانه وتعالى بعدها وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن الباب ما زال مفتوحا للكل، يهودا كانوا أو نصارى أو صابئين أو من أي ملة أخرى. الإسلام ليس مقصورا على جنس ولا عرق ولا لون ولا لغة معينة، الإسلام نزل رحمة للعالمين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إخوانكم في الدين، خلوا سبيله مهما كانت جنسيته ولغته ولونه وقوميته وعرقه، هذا أمر لا يعنينا. الإسلام هو الوطن، الإسلام هو العائلة، وطنك الحقيقي هو دينك. لهذا هاجر أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم، هاجروا من بلادهم وأوطانهم التي ولدوا فيها لما لم تكن دارا للإسلام، حتى أطهر بقاع الأرض مكة هاجر منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إلى الله وأطهر بقاع الأرض وأرض الحرم. لكن لما رفضت الإسلام ما كانت وطنا، حتى فتحت بالإسلام فعادت وطنا للمسلمين. فالإسلام هو الوطن وهو الأهل والعائلة. هذا نوح عليه السلام لما راجع ربه في غرق ابنه وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مع إنه ابنه من صلبه من مائه، لكن لما كفر وخالف العقيدة قال الله إنه ليس من أهلك. أهلك هم أهل العقيدة، هم أهل الدين، هم أتباع الرسل، هم دول العائلة والأهل، وهو ده الوطن الحقيقي. فالإسلام يفتح ذراعيه للكل. النهاردة تختم الآيات بقى، والآيات يعني في الوتيرة الأخيرة بعد كل الفضائح السابقة التي فضح الله بها يهودا ونصارى، يأتي بقى ختام بعد كل اللي حصل ده، تذكير بالميثاق الأول اللي اتكلمنا عليه في بداية السورة. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وبعد الميثاق بدأ القرآن يسرد نقضهم للميثاق وكفرهم وقتلهم للأنبياء وتغييرهم لحكم ربنا وشرعه وتبديلهم للتوراة وموالاة الكفار على المؤمنين وتكذيب النبي محمد والفضائح متتالية. ففي نهاية السياق يذكر بأول السياق عشان يبقى السياق متصل، فقال الله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ليذكر القارئ والتالي بهذا الميثاق الأول وليعلم فداحة الخطب الذي ارتكبوه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل. وكأن هذا طرف من تاريخ بني إسرائيل المقيت اللي رب العالمين بيحذر به أمة الإسلام، لأن هذه الأمة أمة الإسلام ستقع فيها وقائع كثيرة مشابهة لتجربة بني إسرائيل، ولأن هذه الأمة مرت بها صنوف من التجارب والفتن والابتلاءات والبعد ما كان يعني حقلا خصبا ومادة ثرية تفيد كل أمة قادمة ينتظر منها أنها تتسلم مقاليد الحكم والفتح إذا فتح الله عز وجل عليها. فالله عز وجل يضع أيدينا على مزالق الطريق والمنعطفات وأماكن الانحراف اللي انحرف منها بني إسرائيل، أنه خد عليهم العهد والميثاق الأول، ميثاق أخذه الله عليهم وأخذه أنبياؤهم عليهم أنهم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعظموا الرسل ويعزروهم يعني يوقروهم ويعظموهم ويقرضوا الله عز وجل قرضا حسنا ويتبعوا الأنبياء. فكانت النتائج زي ما قلنا في كل الحلقات اللي فاتت في هذه السورة. وأرسلنا إليهم رسلا، أكثر أمة بعث فيها أنبياء ورسل أمة بني إسرائيل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، بل كان يأتي في الزمان الواحد أحيانا نبيين وثلاثة، وفي المكان الواحد أحيانا نبيين وثلاثة وأكثر، وكان في محدثون، وكان في الذين يأمرون بالقسط من الناس والحواريين وأتباعهم. وبرغم ده كله قتلوا الأنبياء وقتلوا أتباع الرسل وبدلوا التوراة وحرفوا الكتب وعاندوا الله وهم يعلمون. فقال الله عز وجل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. خلونا نقول أن الرسل وكل الشرائع تأتي بما يعارض الأهواء والرغبات الدفينة في النفس. النفس فيها هوى ورغبة وشهوة، الله عز وجل ركبها فينا امتحان، هو ده الامتحان، انك فيك خير وشر، في قادر على الطاعة وقادر على المعصية، ألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين والطريقين قدامك. فهذا الشر أو القدرة على الشر والفجور والهوى اللي موجود في النفس لو ترك الإنسان لنفسه وهواها لضاع في الدنيا قبل الآخرة، خسائر فادحة في الدنيا قبل الآخرة. وظيفة الوحي وكل الشرائع السماوية لرب العالمين سبحانه وتعالى نزلها هي تقييد وتقليم هذه الأهواء، صرفها في مصارفها الشرعية، وإباحة ما لا يضر الإنسان منها، ومنع ما يضر الإنسان في دنياه وآخرته. فكل الشرائع تهذب النفس وتعارض كثير من أهواء النفوس، خصوصا نفوس أهل الباطل. فدايما الشرائع ما بتعجبهمش. الشريعة تأمر بالعفة، وأهل الباطل والنفوس السيئة دايما بتحب الفواحش والمنكرات والشهوات، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فموضوع العفة والحجاب والطهارة أمر تعبهم، مزعلهم، يعارضوا أهواءهم. الشرائع دائما تأمر بالعدل، وهم من مصلحتهم أن يستحوذوا على كل مصادر القوى والمال والسلطة. الشريعة تأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى، وده كلام ما يعجبهمش، يتعارض مع مصالحهم. الشريعة تأمر بالإنفاق على الفقراء والمساكين والتكافل الاجتماعي والزكاة، وهم يبخلوا بما في جيوبهم. الشرائع تأمر بتحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى، وشرع ربنا هيعدل بين الناس، وده أمر يزعجهم لأنهم عايزين الأمور بأيديهم هم. فدايما شرائع السماوية تعارض أهواء أهل الباطل، ودايما هذه الشرائع الله عز وجل أنزلها تهذب النفس. النفس مخلوقة ظلومة جهولة، هلوع منوع جزوع، لابد أن تتهذب هذه النفس، ولابد أن تقلم هذه الطباع. والشريعة جاءت لتهذيب الطباع. اقرأ قرآن وصلي وصوم، في النهاية الأثر اللي تلمسه في نفسك وأخلاقك وسلوكياتك وعباداتك إيه؟ لابد أن تكون هناك نتيجة. أنت في هذه الدنيا في صراع مع نفسك، هذا الصراع يحسمه الشرع، فما بين أناس انتصرت قلوبهم على نفوسهم، ابن القيم يقول كده، فمن الناس من صارت نفسه قلبا، النفس خلاص تطوعت مع الشرع وبقت مع القلب فيما يحب من الوحي، ومن الناس والعياذ بالله من صار قلبه نفسا، قلبه بقى يطلب رغبات النفس وأهوائها، ما عادش في مكان للوحي في قلبه، أغلق عليه الباب. وقطاع كبير من الناس بين نفسه تجذبه تارة للرغبات والأهواء والشهوات، وقلبه يفيقه تارة، لمة الملك تفيقه وتوقظه، والوحي يستنهض روح الفطرة السليمة اللي جواه فيقيمه، والصراع مستمر. والانتصار في ميدان النفس هو الخطوة الأولى التي تدفع الشعوب للانتصار في ميدان المعركة على الأرض. الانتصار على الأرض هي اللقطة الأخيرة في المسلسل. الانتصار على العدو هو اللقطات الأخيرة اللي كلنا مشغولين بيها وناسين بداية الجملة التكتيكية من أول الملعب. لابد أن ننتصر على نفوسنا أولا. فرب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يهذب هذه النفس بأن تتربى أن تمتنع عن بعض رغبتها، فيفرض عليها صلاة فجر في عز النوم مقصودة. هذا الأمر لم يأتي هكذا خبط عشواء، إنما الله أراد أن تكون هناك صلاة في وقت صعب في عز النوم. وسبحان الله غالب الصلوات الأخرى وقتها ممدود إلى الصلاة التي بعدها على قول بعض العلماء، إلا الفجر أسرع صلاة انتهاء، الشروق بعدها بساعة ونص، يتلحق يا ما تلحقش. وكأن الأمر مقصود أنك لازم تصحى في الوقت ده تحديدا. لابد أن تقاوم النوم، النوم سلطان، وسلطان الشرع لابد أن يكون أكبر من سلطان النوم. دي مقصودة، لما تعود نفسك أنها تقوم من عز النوم تصلي لله أنت لا تدري كم انتصرت. النفس تحب الأكل والشرب والشهوات والامتلاء، والشرع يفرض عليك صيام في أوقات معينة من السنة زي شهر رمضان، ويفتح باب التطوع والنوافل، تمنحها الأكل والشرب وهو قدام عينيها، تهذيب تربية، هو ده اللي هيثبت عجبها، هو ده اللي هيجيب النصر، هو ده اللي هيربي الأجيال، هو ده اللي هيربي الأولاد والأسرة، هو ده اللي يتحمل المسؤوليات، هو ده اللي يستحق أن ينزل عليه نصر الله عز وجل. تفرض عليك زكاة الفلوس اللي تعبان فيها وعرقان فيها، تطلع زكاة وتنفق على الفقراء والمساكين من جيبك، والصدقة برهان، أكبر برهان أن أنت صادق ومنتمي للدين ده، أنك تصرف على الدين ده من جيبك، يبقى أنت صادق. العبادات البدنية من حج وعمرة وجهاد، تجد أن كل العبادات تدور في هذا الفلك، فلك معارضة رغبات النفس وأهوائها. اتباع الهوى مصيبة وبلوى، الله عز وجل قال لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك. انك تسيب نفسك للنزوات والرغبات والاهواء والشهوات امر يؤدي، سيناريو كارثي يؤدي في النهاية الى منتج بشع. منتجات اللي بنشوفها من المجرمين والبلطجية والاحداث، و يعني أهل الضياع في كل زمان ومكان، تجد منتجات بشعة. ما تعرفش ده بني آدم إزاي يقتل ويسرق ويعمل فواحش، هو وصل لمرحلة دي إزاي؟ أتبع نفسه هواه، فتح لنفسه الباب وترك لها الأهواء والنزوات، فتحولت النفس إلى حيوان متحرك، حيوان ناطق، بقت صفات حيوانية. أنت فيك جزء أرضي تكون من نطفة، وجزء سماوي ملائكي تكون من نفخة ملك وهو الروح، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذا تغلب الجسد ورغباته على الروح صرت أقرب إلى الحيوانات والعياذ بالله، وإذا تغلبت الروح ورغبتها على الجسد فتقوم الجسد من النوم عشان الروح عايزة تصلي، وتمنع الجسد من الطعام والشراب عشان الروح عايزة تصوم لله، وتمنع الجسد من النزوة والشهوة الحرام والزنا عشان الروح لن تتحمل عقاب الله، هنا تقترب من الجانب الملائكي الروحاني، تقترب من السماء وتبعد عن الأوضاع الأرضية الرذيلة. والصراع مستمر وأنت مطالب أن تقود هذا الصراع وأن تلقى الله وأنت على الطريق. قد لا تصل، لكن يكفيك أن تموت وأنت على الطريق تحاول الوصول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فمسألة تعارض الشرائع مع مصالح وأهواء البشر وكثير من أهل الباطل مسألة قديمة. اليهود والنصارى لما تعارضت شرائعهم الحقيقية مع أهوائهم ونزواتهم كذبوا الرسل وقتلوهم وغيروا الكتب على مزاجهم على اللي هم عايزينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا أهواءهم جايباهم لكده، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد عشان ملوش ظهر. فوصلوا إلى مرحلة كما قال النبي: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللي الشرع يقوله وجاي على مزاجه هواه حلو قوي، واللي الشرع يقوله يعارض أهواءه ورغباته ما يعجبوش. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل محذرا من اتباع الهوى، كلام يا أخوانا فيه تلميح لأمة الإسلام، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل. شوف أنت لما بتربي ابنك على معنى طيب ويكبر يكتسب هذا المعنى الطيب، ولما يتربى في بيئة سيئة يتعود السرقة والسب والقذف والضرب والاعتداء، المنتج بيطلع عامل إزاي؟ ابنك على ما تربيه برضو نفسك على ما تربيه على ما تعودها، وكل ما تعودها الطاعة والإصلاح كل ما يكون الموضوع أسهل وأقرب بعد كده. لكن كلما تعودت الحرام واستمرأته وطال الأمد بتكون مسلسلات الرجوع صعبة إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنها تعودت على كده. النفس زي الدبة اللي أنت ركبها، لابد أن تعودها على طريقتك وإلا ألقتك من فوقها، لابد أن تهذبها. لما تيجي على المرعى الحرام اللي مش بتاعك بتجذبها، تشد اللجام وتمنعها من الحرام، فإذا أتت على المرعى الحلال أرخي لها الحبل هي النفس كده، امنعها من الحرام لحد ما هتوصل لمرحلة انها ما عادتش بتحب الحرام، وده مقام عالي، واللي وصل لدي وصل، وهو ده الذي مكن الله له في قلبه، ده اللي رفعت راية الإسلام على أرض القلب، خلاص اللي أقام الإسلام في قلبه بقى بيحب اللي ربنا يحبه ويبغض ما يبغضه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ده بقى الإيمان الواجب، نواصل لمرحلة اكتمل فيها الإيمان الواجب أو المستحب في قلبه، فأصبح لا يحب ويهوى إلا ما يحبه الله ورسوله، ما عادش نفسه تقبل على الحرام، خلاص تهذبت وتعدلت. ولهذا عاب الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا باللي جاي على مزاجهم وكفروا باللي عارض أهواءهم، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالطريق طويل مع النفس، والحرب مستمرة حتى يفتح الله عز وجل لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ده مقام عالي جدا، النبي قال له ايه عليه الصلاة والسلام؟ عشان تبقى فوق قوي في الجنة كده لازم تعمل ايه؟ لازم تتغلب على نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني، ساعدني، محدش هيشيلك كده مرابعة ويرميك في الجنة حتف، لابد أن تبذل الدعاء، هيمدوا ايديهم ويشدوك بس قوم معانا، لابد ان تاخذ قرارا من نفسك. اعني، واعني على ايه؟ على نفسك. هذه النفس عقبة عايزة تنام وتاكل وتشرب وتشتغل وتجيب فلوس وتتفسح وتهيص وتشوف وتبص وتتفرج، مش عارف تقعدها على مصحف، ولا عارف تخليها تصلي قيام، ولا عارف تخليها تصوم، ولا عارف تقومها الفجر. طب وبعدين؟ اعني على نفسك، النفس عقبة، ومش الحال اللي انت تكرهها، لا، ده نفسك لابد ان تتعايش معها وان تقبلها، لكن تهذبها وتقلمها وتتدرج معها لحد ما تصل بها الى بر الامان، وهي استعداداتها الفطرية جواها عندها قبول للشر، لحد ما تصل الى مرحلة الفتح، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالشاهد ان دي طبيعة الشرائع، وده مقصود الرب سبحانه وتعالى من انزال هذه الشريعة. الشريعة دي بقى لما نزلت على بني اسرائيل ما عجبتهمش، عملوا ايه؟ قال الله: فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. فريق كذب الرسل وفريق قتل الرسل، او كذبوا بعض الرسل وقتلوا بعض الرسل، على اي من القولين، والاثنين يعني يقولوا البعض. المشكلة الاولى مأساة تكذيب الرسل، ان يصل لمرحلة يكذب رسول محدث من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان من الرسل اللي كذبوهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عارفين انه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يكذبوه. حي ابن أخطب يقولوا له: أهو هو؟ قال: والذي أنزل التوراة هو هو. طب وبعدين؟ وما تنوي؟ عداوته ما حيت. عجب، اتباع هوى إلى آخر الطريق. وفريقا يقتلون، وصل بهم التجرؤ ونسيان النفس إن هم مدوا إيديهم على الأنبياء. الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فشوف بقى القرآن بيشخص لك الأمراض والأسباب والنتائج عشان يا أمة الإسلام انتبه، اتباع الهوى ضياع، حتى الأحبار والرهبان اتبعوا الأهواء، سابوا المجتمع يفسد، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني هل لا ينهاهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ سكتوا، بل الأحبار والرهبان نفسهم أكلوا السحت وبقوا ياخدوا الرشاوة عشان يدوا الفتاوى المظبوطه، وبداوا يحرفوا ويبدلوا ويغيروا في التوراة بما يناسب اهواء وشهوات واطماع من على الكرسي. العلاقة العجيبة بين رجال السلطة ورجال الدين في كثير من الأزمنة معروف، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. فأضلوا أقوام، ضلوا وأضلوا كثير. لذلك كان عقابهم عند ربنا سبحانه وتعالى تلويح بالعقاب للأحبار والرهبان غير التلويح بالعقاب لعموم الشعب. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومن معاندة الرسل والتجر عليهم التشكيك في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. للأسف هذه الدعاوى كثرت في زماننا. هما مش قادرين يمنعوا الناس عن القرآن، والقرآن كتاب مجمل حمال ذو أوجه، ممكن يلو أعناق النصوص ويألفوا معاني مختلفة، لكن السنة جاءت صريحة مفسرة لكثير من مجمل القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وغالب تفاصيل أحكام الدين في السنة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، أنصبة، الحول، أنواع الأموال اللي تجب فيها، المفطرات، نصوم من إمتى لإمتى، إيه اللي يفطر وإيه اللي ما يفطرش، الركوع والسجود والأذكار، كل التفاصيل دي موجودة في السنة. القرآن يقول أقيموا الصلاة، وتيجي السنة تقول إيه هي الصلاة وإمتى الصلاة وإيه طريقة الصلاة. فكانت طريقة أعداء الدين عن طريق طريقة الكفار بلاد الغرب في حرب هذا الدين عن طريق عملائهم من العلمانيين والليبراليين والنخب والمفكرين اللي هم تربوا أصلا في جامعاتهم، اللي هم يهاجموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويشككوا في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كالبخاري ومسلم وغيره، ويشككوا في كلام النبي ووصوله والأسانيد، مع أن من حملوا إلينا هذه السنة اللي بيشككوا فيهم هم من حملوا إلينا القرآن. هو يعني أنت وصل لك القرآن إزاي؟ الذين أوصلوا إلينا القرآن حتى كتب في المصاحف هم الذين أوصلوا إلينا السنة حتى كتبت في الدواوين وكتب السنة، فإيه الفرق؟ والله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر القرآن والسنة. فمن التجرؤ على الدين وعلى الأنبياء لأنها تعارض الأهواء والشهوات مهاجمة وتشكيك في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صراع قديم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بعض المفسرين يقول أن الأحبار والرهبان اتبعوا أهواءهم وتركوا المنكرات تنتشر والفواحش والشهوات تعم، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وانتشر الربا وبدلوا الكتب وغيروا التوراة وكفروا بالله عز وجل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وحكموا الهوى ورفضوا الهدى وكذبوا فريقا من الدعاة إلى الحق وقتلوا وحسبوا ألا تكون فتنة. وهنا بقى القرآن ينقل بشاعة هذا التصور، ان بعد كل اللي بيعملوا ده مفكرين ان ربنا مش هيعاقب ومش هيفتن ومش هيبتلي بسبب ما فعلوا، وحسبوا ألا تكون فتنة. عجيب. أغراهم وأهواهم أنهم ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وغرهم حلم الله عز وجل. خوف الإنسان من العقاب يردعه عن كثير من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء ويقول وأسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فإذا أمن العبد العقاب أساء، دي حقيقة حتى في الدنيا. هنا لما تيجي تعتدي على حد وانت مطمن مفيش حد هيرد عليك بتعتدي وانت مطمن، لو انت خايف ان في رد فعل قوي تبقى قلقان وغالبا بترجع ان كنت عاقل. فمن امن العقاب اساء الادب، وهم لما امنوا العقاب اساءوا الادب مع الانبياء والرسل والكتب. قال الله عز وجل وحسبوا ألا تكون فتنة. حسبوا أن معاندة الرسل وعدم تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى ونسيان الدين وإهمال الشرائع، حسبوا أنه لن تكون هناك فتنة وابتلاء وعقاب للمجتمع. فسرين في قول الله عز وجل وحسبوا ألا تكون فتنة، لهم أقوال في كلمة فتنة، إيه المقصود بفتنة؟ قالوا الفتنة العذاب من السماء، يعني ظنوا أن ربنا مش هيعذبهم برغم كل اللي عملوا ده، ده احنا أبناء الله وأحباء. قول الآخر أن الفتنة هي قتل الأنبياء، أنهم ما تصوروا أن يصلوا إلى هذا المنحدر في قتل الأنبياء والرسل، أن ربنا أنساهم أنفسهم فقتلوا الأنبياء، ودي كانت عقوبة. قول الثالث هو تسلط الأعداء، وحسبوا ألا تكون فتنة ففتنهم الله وسلط عليهم كلاب الأرض، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هو أنت مفكر أن الشعوب والمجتمعات تبعد عن ربنا ولا تعاقب؟ ده ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وحذر سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر الذين يخالفون يعني عن أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إيه لا يحصل يعني لو خالفوا أمر النبي؟ فليحذروا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إما أحد يقول أتدري ما الفتنة؟ إنها الكفر، إنه قد يصل لمرحلة من التجرؤ على سنة النبي ومعاندة الرسل إن ربنا يوقعه في الكفر، يطبع على قلبه، يغلق بينه وبين الهداية، يمنعه، يعميه ويصمه بسوء فعله وسوء تعامله وعناده وتأخره، يقلب قلبه سبحانه وتعالى عن الهداية. فسبحان الله، يعني كيف يأمن العبد من مكر الله وهو عاصي؟ ده الواحد إذا وقع في ذنب ولا زلت أقدامه في خطيئة، يعني يشعر أن الدنيا الأرض ستبتلعه وأن السماء سينزل منها العذاب، ويبقى مش عارف يروح فين. فما بالك بأقوام فعلوا كل ده وحسبوا ألا تكون فتنة. كيف لا تكون فتنة؟ إنها الفتنة الكبرى. إن كل ما نعاقب به الآن في أمة الإسلام وكل ما منيت به الأمة من هزائم، سواء على المستوى العسكري وضياع كثير من بلاد الإسلام التي كانت يوما ما دارا للإسلام، واحتلال الكفار والغرب لبلادنا والطوائف المعذبة في جنبات الأرض من المسلمين، ما هو إلا نتيجة لمن عموا وصموا وحسبوا ألا تكون فتنة. وما نعاقب به من ضيق في الرزق وغلاء أسعار وانتشار وباء وابتلاءات وأمراض وتسلط أعداء علينا، ما هو إلا نتيجة طبيعية لمن ابتعدوا عن الشرع وحسبوا ألا تكون فتنة. وكيف لا تكون فتنة؟ إنها الفتنة الكبرى. الله عز وجل قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني القرآن سجل لك كثير من التجارب التاريخية المريرة من أيام قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين، وبعد كده أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، كلها تجارب مريرة من أناس عارضوا الشرائع وابتعدوا عن أديانهم وعن أنبيائهم وخالفوا أمر الله، فانتهوا إلى العقاب، إما عقاب من السماء أو من تحت أرجلهم أو تسليط أعداء عليهم كما سلط على اليهود واستخراج بعض ما كان في أيديهم. فهل لأمة الإسلام معتبر؟ وهل اتعظوا من الأمم السابقة أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم؟ فهم لا يسمعون. فالقرآن يعني يعجب من فعل بني إسرائيل وينبه أمة الإسلام، إياكم لو فعلتوا ده تفكروا أن ما فيش عقاب وما فيش فتنة تحدث للمجتمع. ده حديث المشهور، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها، إيه النتيجة وإيه الفتنة اللي هتحصل؟ إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، وما طففوا المكيال والميزان، ذنب وخطيئة وانحراف عن الشرع، عقاب المؤونة، شدة المؤونة والسنة، السنين يعني الفقر، وجور السلطان، ظلم الملوك، منعوا الزكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، لم يحكموا كتاب الله ولا سنة نبيه، جعل بأسهم بينه، هي كده، نقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم بعضا من أعدائهم فاستأصلوا بعض ما كان في أيديه. اتخذت مننا الأندلس، واتخذت مننا فلسطين، واتخذت مننا معظم دول أوروبا الشرقية اللي كانت تابعة للدولة العثمانية، واتخذت مننا جنوب فرنسا، واتخذ مننا كثير من بلاد أفريقيا في جنوب وأواسط أفريقيا، اتخذت مننا كثير من الدول الأسيوية، الصين والهند، الدول دي كلها كانت مسلمة عبر مئات السنين، وما سقطت إلا بسقوط الدولة العثمانية. احنا كنا جايبين من الصين شرقا لحد المحيط الأطلنطي غرب، بلان في بعض دراسات تاريخية بتقول ان الهنود الحمر اللي الأوروبيين لقوهم في الأمريكتين وأهلكوهم كانوا مسلمين، نوجدوا في على مغارات بعض الجبال شعارات تنتمي للدولة الأموية قديما، لا غالب إلا الله، وهذه الدراسات قوية وممكن وصلهم الإسلام والشهادتين وإن كانوا لم تكن عندهم الكثير من الشرائع. إزاي الملك ده كله اللي ما فيش حضارة في تاريخ الحضارات وصلت لهذا الاتساع وكل ده ضاع مننا إزاي؟ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. لما يعمل الحرام والغلط ويظن أنه لن يعاقب ويأمن العقوبة أساء، فوصل لمرحلة أنه عمى عن الحق وصم عن سماع الحق، ما عادش شايف ولا سامع. وصل لمرحلة أن ربنا سبحانه وتعالى نسى نفسه، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان قد يعمى وهو بصير، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إن وصل لمرحلة أنه ما عادش شايف الحق، إن وصل لمرحلة أنه كما قال الله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أن يصل إلى مرحلة كما قال الله صم بكم عمي. هو النبي اللي ادعت لهم كانوا لا بيشوفوا ولا بيسمعوا ولا بيتكلموا، قريش كانوا بيتكلموا وبيسمعوا بيشوفوا، لكن سماهم الله صم عن سماع الحق ومش عايز يسمع، قلبه مقفول، قنوات الوصول إلى القلب مغلقة، بكم عن النطق بالحق، عارف الحق ومش راضي يقول، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. اللي بيسمع بقلبه بقى مش بودانه، منزلة السماع سماع القلب، انصات القلب، هو ده اللي هيستجيب. إنما يستجيب الذين يسمعون يعني بقلوبهم، والموتى ربنا شبه اللي قلوبهم مغلقة عن سماع الوحي كالميت، مثل المؤمن والكافر كالحي والميت، الموتى دول بقى يبعثهم الله، قلبه يصحى يوم القيامة بس ولات حين مناص، فات الأوان. وبين سبحانه وتعالى ان اللي أغلقت قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم دول لا مجال لهدايتهم إلا أن يشاء الله، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هي القصة مش قصة عدم وضوح القضية، القصة قصة أهواء ومصالح ونزوات وكبر وعادات وميراث قديم من الآباء والأجداد لا يريدون أن يعارضونه، عشان كده ربنا لعنهم، لهم قلوب لا يفقهون به، عنده عقل بس ما يفكرش، ولهم أعين لكن لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبقى من العقوبات الكبرى التي قد يعاقب بها العبد إذا أساء وأمن العقاب وأمن من مكر الله، إن ربنا يعميه عن الحق ويصمه عن الحق. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصره، نقلبها عن الهداية. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ما هو مسارك يوم القيامة على الصراط هو نفس مسارك في الدنيا على صراط الله المستقيم. اللي كان شايف هنا والرؤية واضحة هيبقى شايف هناك، واللي كان منورة معاه هنا منورة هناك، واللي بتقيد وتطفي هنا هتقيد وتطفي هناك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ربنا عافينا جميعا. فربنا سبحانه وتعالى استدرجهم بقوله فعموا وصموا. طيب، وبرغم ده قال تعالى ثم تاب علي. تعرف هنا فعلا ان ربنا فعلا لا يحب ان يعذب، وانه يريد ويحب لعباده ان يعفو وان يتوب، وان اللي عمله ده كله تاب عليه وعفى عنه، عساهم ان يعودوا. وانه سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. برغم هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه بنو اسرائيل الله تاب عليه. قال تعالى ثم تاب عليه، ثم عموا وصموا. تاني، ما انتفعوش بالتوبه لما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم من عبادة العجل، ولما تاب عليهم لما طلبوا أن يروا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم، وتاب عليهم من حاجات كتير عملوها في الطريق مع نبي الله موسى، وكدروا موسى وأتعبوه وعالجهم أشد معالج، وبعد ذلك مع أنبياء الله ورسله داود وسليمان ومع زكريا ويحيى وعيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين، فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل. بعض أهل التفسير يرى أن المرتين اللي عموا وصموا عليهم هما الإفسادتين اللي في سورة الإسراء، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير. وأن هما لما ابتعدوا وقتلوا الأنبياء وحرفوا الكتب كانت الإفسادة الأولى اللي هي فعموا وصموا، عقبه بختنصر ملك الفرس تسلط عليهم، أسر بابل المشهور، قتل وحرق مئات الألوف من اليهود، وأفنى أورشليم عن آخرها، حتى مر عزير وقال أن يحيي هذه الله بعد موته، البلد دي ممكن في يوم الأيام تصحى وتعمر تاني؟ مستحيل. فأماته الله 100 عام ثم بعث، وكانت انتهت كل نسخ التوراة الموجودة في صدور بني إسرائيل، قتل كل القراء، وكان العزير رضي الله عنه ورضاه عزير هو النسخة الوحيدة اللي باقية، ولذلك صار نبيا بعد ذلك، ولذلك هم ألهوه وقالوا عزير ابن الله، لأنه الوحيد اللي كانت معاه نسخة التوراة في صدره محفوظة بعد أن هلك كل أحبار بني إسرائيل في الإفسادة الأولى. وبعدين ربنا تاب عليهم بالإفسادة دي، طردوا من قبلته مدينة من القدس. تخيل كده لو مكة اتخذت مننا، ده اللي حصل مع اليهود، سلط عليهم أعداء هدموا وأنهوا قبلتهم بيت المقدس وطردوهم منها وقتلوا وسفكوا الدماء وأسروا النساء وساووا الزراري. وبعدين ربنا تاب عليهم وعادوا، وانتهى ملك بختنصر وتغلب ملك آخر من ملوك الفرس، أعاد بني إسرائيل واليهود مرة أخرى إلى أرض المقدس، وعاشوا فترة في كنف الأنبياء والشرائع وعادوا. وبعدين عاموا وصموا الثانية اللي هي الإفسادة الثانية بقى في زمان ملوك الرومان اللي كان إبان وقت يحيى وزكريا وعيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين، دي الإفسادة الثانية الأخيرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهاكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأن في كل مرة من العمى والصم كانوا يعودون إلى الأنبياء والشرائع، ما فيش مأوى ليك غير أن تعود إلى دين الله. طريق النجاة والنصر والرجوع لابد أن يمر بالأنبياء والشرائع والرسل، لكنهم ما انتفعوا بتوبة الله عز وجل وعم وصم كثير منهم، فيها إشارة إن كان في بعض من بني إسرائيل فيه خير. الكثير فعلا عمى وأصم وصم، لكن هناك قليل منهم كان فيه خير، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومنهم بقايا من بني إسرائيل، كما في الحديث إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عرباهم عجماهم إلا 32 من أهل الكتاب، غبارات من أهل الكتاب شرذم البقايا ما زالوا على الخير. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ودول كانوا قليل، لكن للأسف الكثير عمى وصم، وده أمر ملموس ويلمح ويلاحظ في كل الأمم، إن الغالب للأسف يعمى عن الحق ويصم، الغالب ينجرف في تيار المجتمع البعيد عن الشر، الغالب بيبعد. وأكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإياك أن يبقى ميزانك في قياس الحق والباطل هو الكثرة والقلة. الكثرة في القرآن كلها مع أهل الباطل غالبا، والقلة كلها مع أهل الحق، وقليل من عبادي الشكر، وما آمن معه إلا قليل. أنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أخرجوا بعث النار من كل 1000 واحد. فدايما المؤمن قليل، فلا يغرك كثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين. ثم قال في آخرها سبحانه وتعالى: والله بصير بما يعملون. بصير سبحانه وتعالى بما يفعلون من خير وشر، أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، لأن ربنا مطلع على القلوب. فلهذا أضل كثيرا من يهود، لأن دواخلهم كانت سيئة، وهدى بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره من بعض أحبار اليهود الذين أمنوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الهداية والغواية ده أمر متعلق بإرادة ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، في نصارى أسلموا، وفي بعض أحبار يهود أسلموا، وفي مسلمين كانوا صحابة وكفروا، ما عدوش صحابة بقى خلاص. فانظر كيف أضل الله عبيد الله بن جحش، كفر وتنصر في الحبشة وشرب الخمور ومات على كده، وكيف هدى الله عمرو بن العاص اللي كان رايح أيام كفره يطلبه من النجاش، فأسلم عمرو وكفر عبيد الله. الله بصير، يعلم سبحانه وتعالى أين يجعل رسالته، ويعلم ما في النفوس، ولو علم في قلب العبد الخير أعطاه الخير. واللي يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار لكن الله يرى في قلبه الصدق والإخلاص والرغبة في الإصلاح يعينه وينهي له على خير، زي قاتل 100 نفس. وقد يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة والنفس فيها فساد وفيها خبث وفيها طوايا ونوايا سيئة، فيعاقب الله عز وجل. لذلك الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ والله يعلم المفسد من المصلح. فالآيات يعني تحوم حول من أساءوا وابتعدوا من الأمم السابقة وحسبوا ألا تكون فتنة. فإياك تظن أن البعد عن ربنا سبحانه وتعالى ليس فتنة، بل هو الفتنة بعينها، والفتنة دي قد تودي بالعبد إلى الضلال أو إغلاق باب الهداية أو العياذ بالله الكفر. والفتنة دي قد تكون عقوبات على المجتمع كله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قد تكون تسليط للأعداء علينا لنفيق ولنتيقظ سريعا لنستفيد من خبرات أمة بني إسرائيل ولا نقع فيما وقعوا فيه فنعاقب بمثل ما عوقبوا به. إياك أن تعمى أو تصم آذانك عن سماع الحق أو رؤية الحق. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.